الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردت من المرسل عبد الحميد أمين النجار من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة ومقيم في العراق، يقول: أنا أريد أن أتزوج بنت خالي، لكن أخي الأكبر ربع من والدتها وأخوها الأكبر ربع من والدتي، ولكنها لم ترضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدتها، فأفيدوني هل يجوز لي ذلك أم لا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن الرضاع المحرم هو ما يكون فيه اشتراك بين السائل الفتى والفتاة بأن يرتضع هو من لبن أمها أو جدتها، أو ترتضع هي من لبن أمه أو جدته ونحو ذلك كأخواته أو أخواتها، أو أن يشترك في لبن واحد. أما أن يرضع أخوها من لبن أم السائل ويرضع أخو السائل من لبن أمها، فهذا إنما يتعلق بالمرتضعين أنفسهما، ولا يحرم السائل والسائلة بعضهما على بعض، فيحل للسائل أن يتزوج تلك الفتاة ولو رضع أخوها من لبن أمه ورضع أخوه من لبن أمها، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية وردتنا من دخيل سمار دخيل الزبالي من رابغ، يقول: قرأت في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فوجدت حكم التصوير محرم، فما رأيكم في هذا؟ وما حكم التصوير باليد سواء صورت إنسانا أو حيوانا بدون قصد، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. حكم التصوير أو ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المصورين إنما ذكره بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، وقد جاء فيها الوعيد الشديد والتغليظ التحريمي على المصورين، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فالذي يصور بيده بقلم أو ريشة، يصور آدميا أو حيوانا من الحيوانات أو طائرا من الطيور أو حشرة من الحشرات، فقد دخل في عموم الحديث وأصبح متعرضا للوعيد الشديد الوارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تاب قبل موته وصدق في توبته وأكثر من الأعمال الصالحة، فقد قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وإن مات على ما هو عليه من محبة للتصوير وتعلق به، فالجزاء أمامه. فالتصوير محرم سواء كان بقلم أو بريشة أو عن طريق النحت أو عن طريق الصياغة، كالصواغين الذين يرسمون على الحلي، ثعابين أو طيور، كل ذلك من المحرمات ولا يجوز استعماله، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور، يقول السائل فيها: إن والدته قابلة لا تأخذ مقابل تعبها أي شيء، وفي إحدى المرات حصلت ولادة امرأة فوضعت مولودة خلقتها غير طبيعية بدون أنف وبدون عيون، وهناك بعض التشوهات، فيقول إن الوالدة بهذا السبب تهاونت عن العناية بهذه المولودة فماتت، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ إن كان موت تلك الطفلة بسبب تقصير والدة السائل فإن عليها الكفارة عتق رقبة، إن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، ولا شك أنها لا تستطيع العتق. أما إذا كانت تشك هل سبب الوفاة لعدم قيامها بأمر معين فلا شيء عليها، لأن الكفارة إنما تجب إذا تيقن أن الوفاة بسبب جناية جان أو بسبب تفريط مفرط. فإذا لم تتيقن أمك أنها هي بتفريطها حصلت الوفاة فلا شيء عليها، وهي أدرى بما صنعت وما قصرت به، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: بعت خرفان بدين لشخص، وفي اليوم الثاني وجدت نفس الخرفان في المزاد واشتريتها نقدا، وعدت فبعتها ثانية على شخص ثاني بنفس القيمة، فقيل لي إن هذا لا يجوز، فما الحكم في ذلك؟ أرجو أنما فات لا شيء فيه إن شاء الله، لأنك تجهل هذا الأمر ولا تعد لمثل ذلك. والمحذور لو اشتريتها من نفس الشخص، لو بعتها عليه ثم اشتريتها منه لصار الربا متحققا في تصرفكما. أما وقد وجدتها تباع وقد لا يكون هو البائع لها، فأرجو أن لا حرج، ولكن عليك أن تحتاط في المستقبل، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الرابعة في هذه الحلقة وردتنا من حوفان محمد القرني من منطقة عسير، يقول في رسالته: يوجد لدينا عدد 10 خلايا مملوءة بالنحل نجني منه العسل، وهذا النحل حصلنا عليه من الطبيعة، ونحن نعتني به وننقله من مكان إلى آخر حسب وجود الأزهار، وقد نبيع إنتاجه من العسل أحيانا يصل إلى 10,000 ريال وأحيانا أقل من ذلك، ونلاحظ أنه يحصل في بعض الأحيان موت لهذا النحل، حتى أنه تموت الخلية والخليتان، فنخشى أن يكون في إنتاج هذا النحل زكاة واجبة، أما الصدقة فإننا نتصدق للجيران، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أولا، قولك جمعناه من الطبيعة هذا لا يصح ولا يجوز، والطبيعة لا دخل لها في شيء، لا تجمع ولا تعطي ولا تمنع، وإنما تستطيع أن تقول: حصلنا عليه بدون ثمن، أو جعلنا ما يجلبه، أو وجدناه فاستولينا عليه، إلى آخر الكلام. وأما هل فيه زكاة، فإن الأحاديث الواردة في زكاة العنب لا يقوم منها حديث واحد يكفي لزكاة العسل، لا يقوم فيها حديث واحد يكفي للإيجاب، والأولى التصدقها أنتم تفعلون، فلا حرج عليكم إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من عصام الدين عثمان أحمد فرح، سوداني الجنسية، مقيم في الخرطوم، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية. يقول في رسالته: بالنسبة لصلاة الإنسان الغير مقيم وجاء من بلد أخرى، هل يصلي صلاة المقيم وإذا كان في جماعة، فهل يقطع الصلاة الرباعية مع الإمام ويسلم، وأفيدونا عن صلاته، بارك الله فيكم. صلاة السفر ركعتان، أي الرباعية تصلى ركعتين، ولكن السفر هو الذي اختلف أهل العلم فيه في أكثره وأقرب مسافة، وإذا جاء الإنسان مسافرا ورأى أو وجد ناسا مقيمين يصلون وصلى معهم، فإن عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يقطعها. فثبت حديث ابن عباس، وقد سأله رجل يصلي المسافر خلف المقيم أيتم؟ قال: تلك السنة، يقوله ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولا يحل له القصر. أما إذا والأفضل في حقه إذا وجد الجماعة أن يصلي معها، لا أن يقول: أنا مسافر أترك الصلاة لأصلي وحدي، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 جزءا كما هو معلوم في الحديث الصحيح. وأما إذا صلى وحده ولو كان في بلد، إذا كانت النية إقامته لا تكون طويلة مما لا تقصر فيها الصلاة، فإذا صلى وحده قصر الصلاة، ويجوز له أن يجمع أي بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى أو يصليهما في آخر وقت الأولى ويجمع المغرب والعشاء، وإن كان صلاة كل أو أداء كل صلاة في وقتها أفضل للمسافر والمقيم. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة، وأيضا له سؤال في هذه الرسالة يقول فيه: إذا كنت دخلت المسجد وبدأت في تحية المسجد فأقيمت الصلاة، فهل أقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أم أتمها، وما هو الأفضل؟ تكملة للسؤال الأول. نعم. تكملة للسؤال الأول، إذا قولي إن الصلاة في وقتها أفضل المسافر والمقيم، قصدي في المقيم في أول الوقت، وأما الجمع فلا يحل إلا بشروطه للمقيم. وأما إذا شرع المصلي في نافلة فأقيمت الفريضة، فالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بأن الإنسان لا يصلي أثناء إقامة الصلاة، لكن لو كان قد قضى أكثر وقت السنة النافلة واستيقن أن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مدركة قبل ركوع الإمام، فلا حرج أن يتم صلاته إذا كان أدى أكثرها. أما أن يدخل في الصلاة ثم تقام الصلاة ويستمر، أو أن يسمع إقامة صلاة الفجر كما يفعله بعض الناس ولعلمه بطول قراءة صلاة الفجر يدخل في ركعتي الفجر، فهذا لا يجوز، ويكون قد ارتكب أمرا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال أخير الأخ عصام الدين فرح من السودان، له سؤال أخير في هذه الرسالة يدور حول الغناء، فيقول: عندما أركب السيارة يكون صاحب السيارة قد أدار شريط الغناء، فأقول لهم إن الغناء لا يجوز وهو محرم مصداقا لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويقولون لي: لا، ليس لك حق أن تفسر القرآن كما تريد وتقول هذا حلال وهذا حرام. ومنهم من يحتج بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سمع جاريتين تغنيان فقال: دعوهما فذلك يوم عيد، أو كما ورد. وإذا كنت مرغما على سماع الغناء في السيارة والسائق لا يستجيب لرغبتي، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ الغناء المحرم هو ما كان بالآلات، بآلات الموسيقى، أو كان مهيجا ومثيرا للفتنة. أما الغناء المجرد عن آلات الطرب فهو جائز ما لم يتضمن ألفاظا فاحشة في أخلاق أو غيرها، فيكون محرما لتلك الأشياء. وأما الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أي ترك، فهما جاريتان تغنيان بغناء لا آلة فيه، وإنما أبيح الدف في الأعراس فقط. أما التغني بالأشعار بدون آلات طرب لا أعواد ولا مع موسيقى فهذا لا بأس به ولا حرج في استماعه. وأنت إذا لم تستطع تغيير هذا المنكر وأصر صاحب السيارة على الاستمرار تكون أديت ما عليك، وأنت تكره ذلك بدليل أمرك له بإقفاله فلا حرج عليك إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل طاء ياء حاء من العراق محافظة صلاح الدين، يقول في رسالته: إنه يحب واحدة من أقاربه وهي ابنة عمه، ويريد أن يتزوجها على سنة الله ورسوله، غير أن والدها رفض. وأما أمها وأعمامها وبقية أفراد الأسرة فقد وافقوا، والبنت متمسكة في دينها وتصوم وتصلي، ولكن والدها رفض ويريد أن يجبرها بالزواج على شخص غيري. وتقول: إذا جبرها والدها بالزواج على شخص غيري فإنها تقتل نفسها، فماذا أفعل أنا مع والدها، وماذا تفعل هي مع والدها لتقنعه، وهل ما تقوله يجوز لها أم لا؟ أولا لا يحل لها أن تقتل نفسها، فإن من قتل نفسه فإنه في النار. والأمر الآخر هو أنها ينبغي أن تستعين بالله ثم بوالدتها وأسرتها لإقناع والدها على العدول، فإنه لا يحل له أن يرغمها على من لا تريده. فما دام أنها ترغب شخصا متمسكا بدينه ومكافئا لها، فعلى والدها أن يمكنها من مطلبها ويجري عقد قرانهما، ولا يحل له أن يرغمها على من لا تريد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للفتاة في الزوج بأن توافق أو لا توافق، فقال لا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا بد من إذنها، فإذا لم تأذن لوالدها لا يحل له أن يعقد نكاحا، ويجوز لها أن ترفع أمره إلى القضاء ليفرق أو ليبطل العقد الذي يبرمه والدها للشخص الذي لا تريد. وعلى كل حال أنا أرى وأنصح بأن الأسرة تتعاون لإقناع الأب ليعدل عن ما يريد، لتتم الأمور عن طريق الإقناع والتأثير الأسري، لأن ما يكون عن طريق القضاء والخصومات تكون عاقبته أشد ضررا على الأسرة والعائلة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول أنا أغيب عن منطقتنا لمدة أشهر لقضاء الواجب علي، ثم أعود في إجازة، في هذه الإجازة ألتقي بهذه البنت مرتين أو ثلاث مرات ونتحدث في الأمور التي تهمنا، لكن هذا اللقاء يكون بدون علم أي واحد من أقاربي أو أقاربها، فهل علي ذنب في ذلك؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فأنصحك بالابتعاد عن الاستماع بها والتحدث معها بدون علم أحد، واجتهد في بذل الأسباب التي تمكنك من الحصول عليها عن طريق إقناع والدها بتزويجك، ولا يحل لك أن تجتمع معها أو أن تخلو بها. أما حديث في مجمع من أسرتكم ومما يتعارف عليه الناس وما لا محذور فيه فأمره سهل، وأما أن تحادثها على انفراد وتخلو بها فهذا من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من أولاد علي بن عبد الله من اليمن تعز قرية فلاح. الإخوة يقولون في هذه الرسالة بالرغم من سوء خطها جدا إلا أننا نحاول استنتاج ما يرمون إليه. يقول إلى أصحاب الفضيلة العلماء نشكو إليكم أن لنا أخ أكبر منا سنا ولنا أرض عددها 10,000 فدان، ونحن 5 أولاد تحت يدنا 1,000 فدان فقط، و9,000 فدان تحت يدي أخينا الأكبر، وكلما نطلب منه المعادلة يمنع ذلك عنا، وقد طلبنا منه أو طلبناه إلى الحكم أو إلى الحكم فهو يضلل على المحكمة، بل يكذب ويزور، ونحن لا نأكل لقمة العيش إلا في شقاء وتعب، وهو يأكل هذا المال وحده، أفيدونا عفى الله عنكم، ما الحل وبماذا ترشدوننا؟ أولا ننصح أخ السائلين إن كانوا صادقين فيما ذكروا بأن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعطي الحقوق أربابها، ثم الأسرة ينبغي أن تكون متعاونة على البر والتقوى، ينبغي للأسر فيما بينهم أن يعرفوا حق الرحم وقدر القرابة، فلا يحل لأحد أن يظلم أحد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإن كان ما ذكره أهل هذا السؤال عن أخيهم صحيحا فإنما يحل مشكلتهم إذا أبى أن يحلها بطريق الصلح وأهل الإصلاح أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء في بلادهم، والشأن أن المحاكم تتولى البت في الخصومات وقطع النزاع ورد الحقوق إلى أصحابها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلينا من المواطن علي راضي من العراق، يقول في رسالته: لنا أب متزوج امرأتين، الكبيرة منهما متوفية وله منها ولد وبنتين، وله منها ولد وبنتان كلهما متزوجون أو كلهم متزوجون، والصغيرة هي والدتي، وله منها بالإضافة إلي ولدان وثلاث بنات، وكلنا غير متزوجين. فقد أحد إخواني في الحرب، وقد طلق والدي زوجته الصغيرة التي هي أمي وعمرها 58 سنة، وباع البيت إلى أخي الأكبر من أبي الذي قام بدوره بإخراجنا عنوة من الدار، ثم بعد ذلك استرجع أبي الدار باسمه بعد إخراجنا وباعها إلى أحد الناس. وهنا اضطررت مع والدتي وإخوتي إلى أن نستأجر بيتا من مالنا الخاص الذي نعاني من قلته، وفي الحرب منحتنا الدولة دار وسيارة، وعندما طلبت من أبي أن يساعدني على المطالبة بهذه الحقوق امتنع. فسؤاله عن النفقة التي تجب على والد اتجاهه وتجاه إخوانه. يجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كان موسرا ولو كانوا كبارا، فإن الشريعة الإسلامية ربطت الأسر وأوجبت التعاون وألزمت بالحقوق، فمن حقوق الولد على والده الإنفاق عليه وتزويجه عند القدرة على التزويج، مما هو معلوم في كلام أهل العلم. لكن أرى للسائل إذا تأبى والده عن مساعدته أن يتوجه إلى الله جل وعلا ويحرص على الاستغناء عن والده بطلب النفقة الرزق من الله، والله هو المتكفل بأرزاق العباد، لأنه لا ينبغي للولد أن ينازع والده أو يخاصمه في طلب نفقة ما أمكنه أن يستغني عن ذلك بالكسب. فإذا تعذر عليه كسب وحيل بينه وبين الرزق إلا بطلب إلزام والده، فله أن يطلب من السلطة أن تلزم والده بالإنفاق عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا بأن والده امتنع أن يساعدهم على المطالبة بحقوق أخيه المفقود في الحرب، واستمر هو ووالدته في المطالبة بها فحصلت وتيسرت، فجاء الأب مطالبا بنفقة له من هذه الممتلكات، وعندما رفع شكوى للقضاء قضي له بنفقة من مرتب شهر، فيسأل هل يجوز له ذلك أم لا؟ ما دام قضي له ولست أنت الذي سوف تسلمه باختيارك وإنما عن طريق الإلزام، فهذا رأي يسأل عنه أبوك وليس أنت. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا أوفى الله عز وجل أمانته في والدي، يريد أن إذا قبضه الله، هل يستحق منا أو يجب علينا أن نبرئه أنا ووالدتي في ذلك؟ أما والدتك فإن أبرأته من نفسها فتجد عند الله ما هو أوفى وأكمل، وأما أنت فلا يجوز لك أن تضمر لوالدك حرجا وتطالبه بحقوق، بل الواجب على الولد أن يسعى لتخليص والده من النار، وأن يجتهد غاية الاجتهاد في إيصال الخير له في دينه ودنياه، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة التاسعة في هذه الحلقة وردت من عارف عبد العالي بطي السلمي من منطقة الدوارة، يقول في رسالته: نحن نسكن بعيدا عن المسجد بمسافة تقارب 6 كيلومتر، ولا نشهد الصلاة مع الجماعة لبعد المسجد عنا ولظروفنا الملحة، وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس رجل يعبد الله في شعب من الشعاب ويدع الناس من شره. ويقول حديث آخر يقول أيضا: إن جماعة من الناس لا يشهدون الجماعة بالمسجد، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع الحطب ويحرقهم، هذا على مقدار حفظي في الحديث. فما صحة كل من الحديثين، وهل علينا حرج في عدم الحضور أم أنه ينطبق علينا الحديث الأول؟ أما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين فثابت في الصحيحين وغيرهما، فإن الإنسان إذا تخلف عن الصلاة بدون عذر فقد ارتكب معصية عظيمة وعمل على تفشي التساهل فيها بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقها على أولئك المتخلفين. وأما قولك في الحديث الآخر إن خير الناس، فهذا يكون في آخر الزمان عندما تنتشر الفتن ويعجز الإنسان عن إقامة الشعائر دينه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع داعيا لذلك طار على متنه يطلب الموت مضانة، ورجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وجاء في حديث آخر يوشك أن تكون خير مال المرء المسلم والمؤمن غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فلا يجوز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعات إلا إذا لم يستطع الوصول إليها، فصلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين جزءا ودرجة. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش في المدينة ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن عليه أن يصلي جماعة مع من عنده إذا كانوا اثنين أو ثلاثة وفيهم أطفال صلوا جماعة. أما الذهاب إلى الجمعة فينبغي أن يذهبوا ولو من هذه المسافة، فإن الصحابة كانوا يأتون من 12 ميلا وأوسع أبعد من هذا العدد والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل الأخ في رسالة فيقول نحن طلاب ندرس في المدرسة المتوسطة، يبدأ الدوام في الساعة 7:30 وينتهي في 1:30 بعد الظهر، فتمر علينا صلاة الظهر ولا نصلي بالمدرسة لعدم وجود المسجد والماء، ولا نصلي إلا في بيوتنا أو في الطريق، وكثيرا ما ننسى الصلاة فلا نذكرها إلا عصرا، فهل علينا حرج في مثل هذه الظروف؟ وما الحكم في تكرار نسيان الصلاة؟ وهل يجوز لنا الجمع في غير الظروف التي تبيح الصلاة جمعا؟ أولا لا يصح جمع الصلاة إلا في ما وردت السنة بالإذن بالجمع فيها. وأما كون الصلاة تأخر عنها إلى الواحدة أو بعدها فلا حرج إن شاء الله، وإنما تعاونوا حتى لا تنسوا. وأما إذا صليتموها في الواحدة فأنتم صليتموها في وقتها فلا حرج عليكم. وإذا نسي الإنسان الصلاة دون أن يتناساها فلا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فلا حرج عليكم في ذلك، وإنما الحرج في التناسي والتكاسل والله أعلم. بارك الله فيكم.